كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعداء للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 46، فكر بطريقة واقعية. إننا بحاجة لأن نكون قادرين على قياس تقدمنا لمعرفة مدى التحسن في أمورنا. فأنت لا تستطيع أن تنجز هدفا معنويا لأنك لن تكون متأكدا من بلوغك ذلك الهدف أو عدم بلوغك. أنت تود أن تكون عاملا أفضل أو أبا أفضل أو صديقا أفضل، ولدى الكثيرين منا هذه الأنواع من الأمال، آمال غير واضحة. والمشكلة في هذا النوع من الفكر أنها غير محددة، فهي لا تنطوي على اتجاه واضح خطوة خطوة ولا على نتائج. فأنت تريد أن تكون عاملا أفضل. حسنا، فماذا يعني ذلك؟ كيف يمكن للإنسان أن يفعل ذلك؟ وكيف ستعرف إن كنت قد نجحت أم لا؟ ستاركويست، مؤسسة استشارية في هيوستن، تعلم طريقة وضع الأهداف وتحديدا كيفية جعل أهدافك واضحة ومباشرة. وهم يقدمون لك النصح في أن تفكر فيما تهتم به، ومن ثم أن تفكر في الشيء الذي يمكنك أن تعمله لكي تنجز ذلك. وقد تضع أهدافا أمامك مثل: أود أن أنهي هذا التقرير الأسبوعي قبل ساعة من موعده، أود أن أنجز هذه المهمة بتكلفة أقل بنسبة 5%، أود أن أتناول العشاء مع أسرتي مرة أكثر عن ذي قبل كل أسبوع. وهنا تأتي أهدافك في اتجاه محدد ومرتب، فهذه أهداف يمكنك العمل باتجاهها وإنجازها بنجاح. إن إتمام أي هدف نضعه نصب أعيننا يحسن من ثقتنا وقناعتنا ويعزز مسيرتنا نحو المستقبل. إن مفهوم أن الحياة ذات معنى وهي بذلك تستحق أن نعيشها يزيد من التفكير الواقعي بنسبة 16%. السر 47، كن مساندا من ناحية اجتماعية. عليك أن تغتنم الوقت لمساعدة من يهتمون بك في وقت حاجتهم إليك ومواساتهم أو البقاء معهم، وحينئذ ستشعر بقيمة جهودك وتحقيق علاقات أوثق. لم تكن سارة واثقة أن بمقدورها أن تجتاز دورات دراستها الثانوية ودراستها الجامعية وصولا لهدفها في أن تصبح مدرسة، وكانت غالبا ما تستغرق وقتا أكثر من زميلاتها في إنجاز دروسها وواجباتها المنزلية، وكانت كل خطوة على هذا الطريق شاقة. وقد قضى أصدقاء سارة أياما عديدة في مساعدتها خاصة في القراءة. وفي ليلة التخرج تقدمت سارة بالشكر لأصدقائها على إيمانهم، وقد تحدثت لزملائها في المدرسة. أول خطيبة تلقي كلمتها في تاريخ المدرسة. إن الحاجة للدعم أو عدد المشكلات التي يواجهها الأفراد مؤشر أقل قوة لنجاحهم من مقدار الدعم الذي يقدم لهم. السر 48، لا تلقي باللائمة على نفسك. عندما لا تسير الأمور بشكل سيء، فإننا أحيانا ندرج قائمة طويلة بالأشياء التي أخفقنا فيها وبالطرق التي كنا فيها سببا للمشكلة. وهذا النوع من التفكير لا يتسبب لنا في الانزعاج وحسب، بل يعيقنا عن العمل أيضا. والحقيقة هي أن أي وضع إنما هو نتيجة أشياء خارج عن نطاق سيطرتنا وأخرى تقع فعلا ضمن نطاق سيطرتنا. فلا تضلل نفسك في التفكير بأن الوضع السيء إنما هو من صنع يديك بأكمله. وعليك أن تتذكر أنه من العقلانية أن تعالج النتائج بدلا من الغلط. مندوب الشركة قادم وغسالة الصحون تصب الماء الذي ينسكب في أرضية المطبخ ويتجه نحو غرفة المعيشة، وأنت تسأل نفسك: لماذا شغلت نفسي بالصحون الآن؟ أو لو أنني غسلت الصحون بيدي لما حصل هذا كله؟ لو أنني أجلت استعمال غسالة الصحون حتى الغد لما أفسدت علي ليلتي هذه؟ من الواضح أنني لم أستعمل عقلي بدرجة كافية لأرى الحقائق. أو لماذا اشتريت أصلا هذه الغسالة؟ أنا متأكد من أنني لو اخترت نموذجا آخر لما فاضت في مطبخي. عندما تسير الأمور بشكل خاطئ فإننا نبحث عن طريقة لإلقاء اللوم، وغالبا ما ننظر في المرآة فالنفساني في المعهد الطبي للصحة العقلية يرون أن الكثيرين منا يقعون فريسة المقولة كل شيء خطأ هو من صنع يدي. هناك شيئان غالبا ما نتجاهلهما، أولهما قلة السيطرة المباشرة على الموقف، وثانيهما قلة الفائدة التي نجنيها من قضاء وقتنا في إلقاء اللوم على أنفسنا. هذه الفكر والتصرفات لا تحل المشكلة ولا تحسن أي شيء، فاللوم ضرب من ضروب الماضي، أما الخطة لحل المشكلة فهي شيء في المستقبل. إن السعادة لا تعتمد على عدد الأشياء السيئة التي تحدث للفرد، والأهم من ذلك هو ألا يعمد الشخص إلى استخلاص نتائج سلبية عندما تحدث أمور سلبية له. فالأفراد الذين يعدون أنفسهم سببا في الأحداث السلبية يكونون أقل قناعة في حياتهم بنسبة 43% من أولئك الذين لا يفكرون في الأمور على هذا النحو. السر 49، لتكن حمامة سلام. إذا كان أصدقاؤك أو أفراد أسرتك على خلاف، فإنك ستشعر بعدم سعادتهم. حاول أن تكون صوت العقل والمصالحة. نيلي وسيندي شقيقتان من شمال كاليفورنيا، وكانتا متقاربتين وعلى علاقة متينة بينهما، لدرجة أنهما قررتا معا الانتقال للعيش معا في منزل نيلي. بعدئذ وصلتهما قائمة حساب الهاتف. استلمت نيلي ما أسمته أكبر كشف مالي للهاتف في حياتها، وواجهت أختها فورا بذلك. نظرت سيندي إلى الكشف وقالت إن معظم المكالمات لا تخصها، ولابد أن نيلي هي التي أجرت هذه المكالمات. تصاعد الموقف إلى أن وصل اشتداد الأمر إلى قطع علاقتهما الأسرية، وشعر بقية أعضاء الأسرة بعدم الراحة في وجودهما، وبدأوا يتلافون وجودهما بدلا من مساعدتهما في الأزمة. وفي غياب المصالحة بينهما، رفعت نيلي دعوى ضد أختها في محكمة المطالبات الصغرى، وغضبت الأسرة من كلتيهما. وحتى عندما ربحت نيلي الدعوى، فإنها قد خسرت أختها. إن التلافي السلبي للمشكلات بين المحبين يقلل القناعة بنسبة 15%، وللإبقاء على الاتصال والمحافظة على السعادة يجب مواجهة الصعوبات بدلا من تجنبها. السر 50، عليك بتدليل الحيوانات. إن لدى الحيوانات الكثير لنتعلمه عن الحب، فكلما اقتربنا منها حصلنا على المزيد من المتعة. تدير جينا دارا للرعاية، وقد جربت الأشياء جميعها لتضيء حياة هؤلاء المسنين، وما كان ناجعا أفضل من أي شيء آخر هو الكلاب. من عادة المأوى المحلي للكلاب أن يحضر حمولة عربة من الكلاب الصغيرة مساء كل يوم خميس، وما إن يشاهد ذلك المسنون حتى يبتسموا. فالكلاب تقدم حبا غير مشروط، وقانتو بيت الرعاية الذين غالبا ما يشعرون بالعزلة يأخذون ذلك الحب ويشحنون به، ومع الليونة التي تنتج عن الحب فإنهم يطفونه على أصدقائهم. ما عليك إلا أن تراقب أحد هذه الكلاب يضع رأسه تحت يد خاوية طالبا التدليل، أو يضع ذقنه على صدر أحد المرضى ويحدق عينيه في حب، أو ترى شخصا لا ينهض من سريره يتطوع ليمسك بحبل الكلب ليذهب إلى القاعة ماشيا. وهذا أمر كاف لترى مدى المساعدة التي يمكن أن يقدمها الكلاب. هذا ما قاله أحد المتطوعين. يمكنك أن ترى فعلا كيف يمكن للكلاب أن تجعل الناس ينسون أنفسهم وتساعدهم على نسيان همومهم. فالوجوه المحتقنة تنبض بالحيوية وتزول الغمامة عن عيونهم. إن التفاعل مع الحيوانات يوفر لنا متعة فورية ومشاعر إيجابية طويلة الأمد، وتساهم بقوة في سعادتنا. فالناس الذين يعيشون مع حيوان أليف يشعرون بالقناعة أكثر من غيرهم بنسبة 22%. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد. وأهلا بكم وسهلا في قناة لجيني تيك لاب.